ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ومن لم يتب فأولئك